صورة البلد من أولها. سورة البلد السورة 90 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة قاف، آيتها 20 آية وهي أول ربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، والمقصود بالبلد هنا الألف واللام للعهد، أي البلد المعهود وهي مكة. يلا يا سيدي. وأنت حل بهذا البلد، حل يعني حال فيه مقيم، أو حل يعني حلال، تحتمل المعنيان والمعنيان صحيحة. حل يعني مقيم فيه، حيث ولد وأقام فيه إلى أن بلغ من عمره صلى الله عليه وسلم 53 عاما، ثم هجر منه إلى المدينة وكان يتردد على مكة. أو حلال أي وقت فتح مكة وحلت له ساعة من النهار. ويكون في هذه الآية أيضا بالمعنى الآخر إخبار له بفتح مكة في يوم من الأيام، وهي نزلت في مكة قبل فتح مكة وكان بعد الهجرة، ففيها إخبار أيضا بما سوف يحدث في المستقبل، بما تحتمل المعنيين. فضل يا سيدي. ووالد وما ولد، أيوة يعني آدم وأبنائه، آدم وأبنائه وقرة عين أبناء آدم وسروة ذنامهم هو سيدنا رسول الله الذي أقام في هذه البلد وحل في هذه البلد صلى الله عليه وسلم. يلا لقد خلقنا، ويمكن تفهم بطريقة إشارية أخرى، الوالد والولد هو النبي، فهو الوالد من حيث الروحانية والولد من حيث الجسمانية، ويكون الوالد والولد هو النبي، والد من حيث الروحانية حيث أن روحه سبقت الأرواح، وولد من حيث الجسمانية حيث أنه ولد من سلالة بني آدم صلى الله عليه وسلم. كل دي احتمالات عشان تعرف أن القرآن ده واسع يحتمل معاني كثيرة، وربما يكون الله يريد كل هذه المعاني، وعشان كده الإيجاز فيه إعجاز. يلا يا سيدي. لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسبه القراءة الثانية أيحسبه، اللي يقول أيحسبه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، باقي القراء أيحسبه. تفضل يا سيدي. يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا قراءة أبو جعفر، لبدا، والشيء الملبد هو الشيء المركب من بعضه البعض، يعني أموال طائلة فوق بعضها البعض. يلا يا سيدي. أيحسب أن لم يره أحد، نعم. ألم نجعل له عينين، له عينين، منين دي؟ قراءة مين دي؟ قراءة المغنيين، أنت تغني، المغنيين يمدوا في غير موضع المد، ده بيبقى إيه؟ غناء، تلحين، تلحين. أنت اسمك إيه؟ أحمد. ها؟ أحمد. تلحين أحمد الماليزي. لا إحنا عايزين بقى إيه باعتبار، لا ما تمدش في غير موضع المد، تقول إيه؟ ألم نجعل له عينين، حركتين بس، له عينين، لكن تمد زيادة نقع في المحظوظ. يلا. ألم نجعل له عينين، نعم، ولسانا وشفتين، أيوة، وهديناه النجدين، يعني طالما أنك تبصر وتسمع وتتكلم وتدرك يبقى الذي خلقك يتصف بهذه الصفات، لأن فقد الشيء لا يعطيه، فالله يسمعك ويبصرك ويدرك ما تفعله وسوف يسألك، فهمت؟ فأنت من خلال نظرك لما ملكك الله من حواس تعلم أن الله يملك هذا وأشد، لأن فقد الشيء لا يعطي. واضح؟ اذا كنت انت لما بيبقى عندك مال وتوكل اخرين يشتغلوا فيه تقوم ايه تسالهم عليه وتحاسبهم، اين ذهبت واين فعلت ولماذا بعت ولماذا اشتريت، وتعاقبه ان خسرك في مالك، مش كده برضه؟ فلا بد ان تستنبط من خلال حواسك وما زرع فيك من قوة ان هناك من هو اقوى منك وانه سوف يحاسبك على ذلك. فهمت؟ يلا يا سيدي. فلا اقتحم العقبة. نعم. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة او اطعام في يوم ذي مصابة، يتيما ذا مقربة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. شوف بقى ابن كثير وابو عمرو والكسائي يروها ازاي. فك رقبة أو أطعم في يوم، فك رقبة أو أطعم في يوم، ابن كثير وابو عمرو والكسائي. العقبة هي ايه؟ كيف تنقذ رقبتك من النار عند الحساب، حيث أنه أبصرك وسمعك وأدركك وسوف يحاسبك وملكك سوف يحاسبك. إيه هي العقبة بقى في الحساب؟ إنك أنت كيف تنجو بنفسك من سوء العذاب. يبقى دي العقبة، النجاة عند الحساب. فعلشان كده لابد أن تقدم أعمال صالحة كبيرة حتى تتخلص من هذه الأزمة. منها فك رقبة، إما رقبة نفسه بأنه طاع الله طول عمره، أو فك رقبة إيه عبد مملوك فأعتقه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة يعني جوع، مجاعة، وقت قلة الإيه الزاد، حيث يحرص الناس على أموالهم في هذا الوقت، يبقى يؤثر غيره وقت الحرص علشان ايه ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. يلا يا سيدي. او مسكينا ذا متربة، يعني مفتقر. مسكينا ذا متربة يعني يده ملتصقة بالتراب لا يملك شيء. المصريين يقولوا ايه على الحديدة، وساعات ايه بلغ يقول لك حتى الحديدة باعها، يعني بقى كده على الهوى، يعني لا يملك شيء، يعني تطعم يا اما يتيم أو مسكين فقد كل ما يملك. في إمتى؟ في وقت يكون الناس في مجاعة وأنت محتاج لما تطعمه فتؤثره. فهمت بقى؟ عشان تفك رقبتك، اختبار شديد. يلا يا سيدي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بجانب ذلك كل هذا العمل كله لله بقى، عشان هو مؤمن. ما هو ممكن واحد يعمل كده ويكون كافر بالشفقة الإنسانية العادية، الرحمة العادية اللي ربنا خلقها في قلب كل إنسان، لكن لا ينتظر إيه بعث ولا نشور ولا يؤمن بوجود إله أصلا، يبقى مش هيستفيد. لابد مع العمل دي يكون معها إيمان وعمل صالح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتواصوا إيه بالمرحمة، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الصبر يعني المداومة، المداومة على هذا العمل، يصبر على المداومة. فهم؟ كل دي الطريقة أو ربنا شرحه لك عشان إيه؟ عشان إيه يعني تقتحم هذه العقبة. يلا يا سيدي. أولئك أصحاب الميمنة. ثم جعلنا منهم ومعه. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أيوة. عليهم نار مؤصدة. مؤصدة أو موصدة بغير الهمس، يقرأها اللي بيقولها مؤصدة أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. باقي القراء موصدة يعني مغلقة، عليهم مغلقة لا مفر منها. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.